السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة بسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق للثامن، ليلة الثامن فبراير سنة 2020، في ضحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 53 بعد 100 من سورة النساء في الجزء السادس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآيات من سورة النساء، ونستميحكم عذرا أنه احتمال يطول الدرس في التفسير في هذه الليلة، لأن الآيات مترابطة ولا يمكن فصلها عن بعض. قوله سبحانه وتعالى يسألك أهل الكتاب، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي سئل خاصة، يسألك أهل الكتاب. وأهل الكتاب إذا أطلقت فالمقصود بها اليهود والنصارى، اليهود والنصارى هم أهل الكتاب. يسألك أهل الكتاب، والمقصود هنا أكثر هم اليهود لأنهم سكان المدينة مع الوثنيين من الأوس والخزرج، فآمن الأوس والخزرج جلهم آمنوا، وبقي قلة من الأوس والخزرج ونافق آخرون، وبقي أهل الكتاب على دينهم إلا قليل منهم أسلموا، وكان يوجد قليل من النصارى ولكن الأكثرية من اليهود من أهل الكتاب في المدينة. فالخطاب هنا لليهود خاصة، ويدخل معهم النصارى، واليهود والنصارى هما شيء واحد تقريبا، لأنهم أولا عندما يطلق كلمة بني إسرائيل فالمراد بها اليهود والنصارى وغيرهم، وذلك أن بني إسرائيل هو نسب وليس دينا، فبنو إسرائيل أولاد يعقوب، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، وأكثرهم من اليهود والنصارى، فاليهود من بني إسرائيل والنصارى من بني إسرائيل. وعندما تقرأ في القرآن الكريم الذم لبني إسرائيل فهو لليهود والنصارى، وإن كان أكثره لليهود، ولكن يدخل النصارى معهم في كثير من الأمور كما سيأتي الآن إن شاء الله تعالى. قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له لماذا لا ينزل عليك كتاب من السماء كما أنزل على موسى، لأن التوراة نزلت جملة واحدة والإنجيل نزل جملة واحدة، القرآن جاء مفرقا، على 23 سنة، كل فترة ينزل شيء من القرآن. قال لماذا لم ينزل عليك كاملا؟ وكأنه إذا نزل عليه كاملا سيؤمنون، لا، ولكنهم معاندون. وهذا السؤال قال أهل العلم أنه سؤال تعنت وتهكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم احتمال يكون سؤال تحدي، يعني لا تستطيع. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله المشركون وقال لن نؤمنك حتى أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. وهنا الكلام نفسه يسألك أن تنزل علينا كتاب من السماء، فكان الجواب لهؤلاء وأولئك قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، يعني أنا لا أنزل شيئا وليس بيدي تنزيل الكتب، وإنما هذا من عند الله تبارك وتعالى، أنا وسيط بينكم وبين الله تبارك. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فلست أنا الذي أنزل حتى أقرر أنزله كاملا أو أنزله مفرقا، هذا ليس بيدي، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لا تهتم، لا تغضب، لا تتضايق، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. يعني الله تبارك يقول هؤلاء أهل عنت، هؤلاء معاندون، هؤلاء متكبرون على الحق، إن كانوا سألوك أن تنزل عليهم كتابا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، قالوا أرنا الله جهرة. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتهوين له صلوات ربي وسلامه عما يكابده من المشركين ومن أهل الكتاب ومن المنافقين، فيقول الله تبارك وتعالى هنا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وتحمل. فهذا أسوة لك موسى صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي أخي موسى أكثر من ذلك فصبر، فأنا على طريقه وعلى دربه، أصبر. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، قالوا أرنا الله جهرة. جهرة هنا تحتمل معنيين، أرنا الله جهرة أي نراه بأعيننا جهارا نهارا، والمعنى الثاني قالوا أرنا الله وقالوا ذلك جهرة، يعني جهروا بذلك بأصواتهم، أرنا الله هكذا، جهرة أي تعود إليهم، إلى أسماع، إلى كلامهم، قالوا هذا جهارا، يعني لم يستحوا في أن يقولوا هذا لموسى صلوات ربي وسلامه أرنا الله. وذلك عندما سمع موسى كلام الله تبارك وتعالى قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يقول لموسى، يقول الله تبارك فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي لما قالوا هذا الكلام أرنا الله جهرة. يقول فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. أرنا فيها قراءتان، أرنا بكسر الراء وأرنا بسكون الراء، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم أرنا وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم أرنا، وكلاهما بمعنى واحد. قال فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، وهذا كمثل قول الله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة بظلمه في سورة البقرة. طيب ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، فأحياهم الله بعدما أماتهم، هنا أخذتهم الصاعقة فماتوا، ثم أحياهم الله عندما سأل موسى ربه تبارك وتعالى أن يحييهم فأحياهم الله مرة ثانية. قال فأخذتكم الصاعقة أو أخذتهم الصاعقة بظلمهم، طيب هذه واحدة. قال ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، وهي في قول الله تبارك وتعالى مفصل في سورة طه كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذ وعدنا موسى يقول الله تبارك وما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قومي، وغير ذلك من الآيات. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج لميقات ربه ومعه 70 مختارون، اختارهم موسى اختيارا هؤلاء المختارون هم الذين قال لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة والعياذ بالله. ثم لما رجع وجدهم يعبدون العجلة من دون الله تبارك وتعالى فاستغرب موسى ما هذا؟ قالوا تأخرت علينا. وقال لنا السامري إنك أضعت الله. فقال هذا الله الذي ضيعه موسى. فجعل لهم عجلا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وهذا كان متى؟ هذا كان بعد إنجائهم من فرعون، بعد أن أنجاهم الله من فرعون ورأوا ذلك رأي العين وأغرق الله فرعون وقومه. ثم نجوا فمروا على قوم لهم أصنام يدعونها من دون الله فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني الله تبارك هنا يذكر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما صنع بنو إسرائيل بموسى عليه الصلاة والسلام وبغيره من الأنبياء كما سيأتي. قال ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات، أو البينات قلنا نجاتهم من فرعون، رؤيتهم لموسى وهو يهزم السحرة، عصا موسى صلوات ربي وسلامه عليه، كل هذه بينات، ومع هذا انحرفوا انحرافا عظيما. يقول فعفونا عن ذلك، أي سامحناهم في هذا الأمر لعلهم يرجعون إلى الحق. انتبهوا، نحن نتكلم هنا عن بني إسرائيل الذين قال الله عنهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لك أن تتصور كيف كان حال قوم لوط وقوم صالح وقوم هود وقوم نوح وقوم شعيب، كيف كانوا من الصلافة والكفر والخباثة. هؤلاء أفضلهم، هؤلاء بنو إسرائيل أفضلهم. ولذا تعرف فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بل اتبعوه ونصروه. وهؤلاء المؤمنون بموسى وليس الذين كفروا، هؤلاء الذين آمنوا بها، هؤلاء الذين اختارهم موسى لميقات ربه، هؤلاء الذين أنجاهم الله مع موسى عندما هربوا من فرعون وملئه، هم الذين عبدوا العجل، هم الذين قال لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة، هم الذين لم يقبلوا دين الله تبارك وتعالى حتى رفع الله عليهم الطورة وأخذ عليهم الميثاق. هؤلاء هم الذين آمنوا بموسى صلوات ربي وسلامه. وإذا قال المقداد للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون. فالأمور التي صنعوها بموسى عظيمة جدا. يقول الله تبارك وتعالى وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي براهين وأدلة وآيات ومعجزات كلها تدل على صدق موسى صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وهذا لما أبوا أن يقبلوا دين الله تبارك وتعالى وأبوا دين موسى صلوات ربي وسلامه رفع الله عليهم الطور. يعني تؤمنوا أو أسقطه عليكم الآن. وعادة الله تبارك وتعالى إذا لم يؤمن الناس أسقط عليهم انتهى الأمر، كما حدث لقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وغيرهم، لكن هنا هددهم بهذا فسجدوا وقالوا آمنا. ويقول إنهم لما سجدوا هم خائفون، يعني أن يسقط الله عليهم الطور، سجدوا وصاروا ينظرون، يعني مع سجودهم عينهم فوق ذلك ساجدين على كتر، يقولون على جنب يسجدون خشية أن يسقط الله عليهم الطور. والطور هو كل جبل لا ينبت، وليس المقصود هنا طور سيناء، وإنما هذا طور آخر، جبل آخر. فالطور هو الجبل الذي لا نبت فيه. قال ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، يعني لما أخذنا عليهم الميثاق أن تؤمنوا وإلا عذبناكم وقضينا عليكم كما قضينا على الأمم السابقة، فقالوا نؤمن فآمنوا وأخذ الميثاق. والميثاق هو العهود الغليظة التي أخذ الله تبارك وتعالى عليهم. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، هذه أيضا كم وحدة الآن؟ سألوا موسى أرنا الله جهرة، بعد ثم اتخذوا العجل، ثم رفعنا فوقهم الطور لما أبوا حمل الدين التوراة، الآن الرابعة وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. وهذا في عهد يوشع لما قال لهم موسى صلوات ربي وسلامه عليه، وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في بعد في بقايا أناس صالحين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. هذه الرابعة فدعا عليهم موسى صلوات ربي وسلامه قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فحكم الله عليهم بالتيه وظلوا في التيه 40 سنة. وخلال هذه 40 سنة توفي موسى وتوفي هارون صلوات ربي وسلامه عليه. ثم حكمهم يوشع تلميذ موسى. ويوشع هو الذي لما عقد يعني ذهب الجيل السيء وجاء جيل آخر وربي تربية صحيحة هؤلاء خرجوا مع يوشع لفتح بيت المقدس. فلما جاءوا إلى بيت المقدس وفتحت لهم بيت المقدس وأخر الله الشمس عن المغيب حتى يفتحوا بيت المقدس قال لهم الآن أشكر الله تبارك وادخلوا الباب سجدا. رجع خبثهم من جديد فدخلوا يزحفون على استاهم عاندوا يوشع دخلوا يزحفون على مقاعدهم ويقول حبة في شعرة أو حبة في حنطة في شعيرة. يقول ادخل بس وقولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا. انقلبوا مرة ثانية. هذا يبين أن الخبث في هذه الأمة يعني موروث يتوارثه قوم عن قوم. وهذا كله في تحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم انتبهوا لهذه الأمة. والآن يقول لك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى اليوم الخبث فيهم وهو مستمر إلى يوم القيامة. فهنا يقول وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا مع يوشع. ماذا فعلوا؟ زحفوا على أستاهم وقالوا حنطة في شعرة أو حبة في شعيرة ورفضوا أن يسجدوا لله تبارك وتعالى. قال وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. وهذه أيضا أخرى من بني إسرائيل أن الله تبارك وتعالى قال لا تعدوا في السبت. وهذا سيأتينا في قصتهم في سورة الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فكان الله تبارك وتعالى ابتلاهم بأنهم قالوا لا تصيدون في السبت فقالوا نعم ما نصيد نصيد في سائر الأيام إلا السبت. فابتلاهم الله يوم السبت تأتيهم الحيتان شرعا أي ظاهرة وهم ينقهرون. غير السبت ما في حيتان الحيتان الأسماك غير السبت ما في شيء. فاحتالوا فوضعوا الشباك يوم الجمعة فصادت السبت وأخذوها يوم الأحد قالوا ما صدنا يوم السبت احتالوا. فالله تبارك عاقبهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين لما عصوا أمر الله تبارك وتعالى. هذه الخامسة وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. 3 مع موسى 1 مع يوشع هنا لوحدهم بدون نبي. قال وأخذنا منهم ميثاقا غليظا قلنا الميثاق هو العهود الشديدة. طيب قال فبما نقضهم ميثاقهم فبما هي معناها فبنقضهم ميثاقهم فبنقضهم ميثاقهم وما هنا للتأكيد أو لنفي أي ميثاق. وياك لما قال ما جاءنا من رسول يستطيعون يقول ما جاءنا رسول. عندما يقول ما جاءنا رسول تكفي لكن عندما يقول ما جاءنا من رسول هذه أعمق. لأن عندما يقول ما جاءني رجل تحتمل ما جاءني رجل عليه القيمة ما جاءني رجل محترم جاءني رجال كثير ما جاءني رجل يعني من كبار القوم. لكن لم يقول ما جاءني من رجل أي لا شيء. كذلك هنا فبما غير فبنقضهم، فبنقضهم ميثاقهم أي نقضوا كثير من المواثيق، وتحتمل كل المواثيق، لكن عندما يقول فبما نقضهم أي لم يبقوا ميثاقا إلا نقضوه، فهي للتأكيد. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، هذه أيضا السادسة، وقتلهم الأنبياء وكفرهم بآيات الله سواء كانت الكونية أو الشرعية. الكونية هي مخلوقاته سبحانه وتعالى لا ينسبونها إلى الله، كما يقول الآن بعض الناس الطبيعة فعلت والطبيعة خلقت وغير ذلك. وكفرهم بآيات الله أن ينسبون ما خلقه الله لغيره سبحانه وتعالى. أو الآيات الشرعية وهي التوراة والإنجيل والكتب الأخرى التي نزلت على أنبيائهم. قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، هذه السابعة، أنهم قتلوا الأنبياء، هم قتلوا الأنبياء، ولذا قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وحاولوا قتل عيسى وحاولوا قتل موسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وقتلوا غيرهم من الأنبياء ممن لم يذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه. وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، أيضا قالوا قلوبنا غلف أي مغلفة، لا يدخلها خير ولا لا يدخلها شر، لا يدخلها خير ولا يخرج منها إلا الشر والعياذ بالله، لا يدخلها شيء ولا يخرج منها شيء، مغلفة من الغلاف، الغلاف هو الذي يغطي الشيء. قالوا قلوبنا غلف، قال لا ليست قلوبكم غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، ليست الله طبع عليها بكفرهم، أنتم أردتم أن تكفروا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هم اختاروا هذا الطريق، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، فلا يؤمنون إلا قليلا أي يؤمنون إيمانا قليلا، أو فلا يؤمنون إلا قليلا أي إلا قليل منهم هم الذين آمنوا، تحتمل المعنيين. الثامنة وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كفرهم بعيسى لأنهم قالوا عن عيسى والعياذ بالله إنه ابن زنا وإنه ليس بنبي ولا رسول، هذا كفروا بعيسى. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هؤلاء اليهود، اليهود هم الذين اتهموا عيسى واتهموا مريم صلوات ربي وسلامه عليه. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، ومريم هي المرأة الوحيدة التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا، لم يذكر اسم امرأة في كتاب الله غير مريم، هي الوحيدة التي ذكرت في كتاب الله جل وعلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هؤلاء اليهود إنهم قالوا نحن قتلنا عيسى ابن مريم رسول الله، وكلمة رسول الله من باب التهكم، يقولها من باب التهكم والسخرية، وهذا رسول الله إحنا قتلنا، هكذا يقول العياذ بالله. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، يقولون هذا تهكما واستهزاء والعياذ بالله. يقول الله تبارك وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له، نحن ما عشنا هذه الفترة، الآن عندنا قولهم وقول الله، هم يقولون قتلنا عيسى بن مريم رسول الله، والله جل وعلا يقول ما قتلوه وما صلبوه، من نصدق؟ صدق الله سبحانه وتعالى، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ما قتل صلوات ربي وسلامه عليه، وما قتلوه وما صلبوه، يقول الله تبارك ولكن شبه لهم، كيف شبه لهم؟ هناك ثلاث قصص في هذه المسألة. القصة الأولى أن هو أو ابتداء اليهود أغروا ملكهم في ذلك الزمان أن عيسى عليه السلام هو من سيسلبه ملكه، فأغروا صدر الملك على يوسف على عيسى عليه الصلاة والسلام حتى قرر أن يقتله، قال اتوني به ليقتله، ففرحوا بذلك وخرجوا يبحثون عن عيسى ليقتلوه، وبلغ الأمر عيسى بالوحي أو من غيره، فجمع تلاميذه وقال إن هذا الملك الجبار قرر أن يقتلني ولن يستطيع ذلك، فأيكم يفديني بنفسه ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحد تلاميذه من الحواريين، قال أنا، قال أنت إذن. فلما جاء الشرطة أو الشرط وحاصروا البيت الذي فيه عيسى عليه الصلاة والسلام ليأخذوه، صار فتحة في سقف البيت، ثم رفع عيسى صلوات ربي وسلامه عليه، ووقع شبه عيسى على هذا التلميذ أحد الحواريين. فلما دخلوا رأوا هذا التلميذ ظنوه عيسى، فأخذوه وصلبوه وقتلوه، شبه لهم. هذه الرواية الأولى، وهذه جاءت عن ابن عباس بإسناد صحيح. الرواية الثانية أن أحد تلاميذ عيسى كان خائنا واسمه يهوذا الإسخريوطي، وأنه أغري بالمال، فقال ائتوني بالمكان الفلاني يكون عيسى موجودا هناك، ثم ادخلوا عليه واقبضوا عليه. فدخل مع عيسى وهم يأكلون الطعام، فقال عيسى لتلاميذه: الذي يصيب إصبعه إصبعي في الأكل هو الذي سيسلمني. ثم بدأوا يأكلون، فأصاب إصبع يهوذا إصبع عيسى، فخاف يهوذا، التفت، قال أنا، يعني الذي سيسلمك، قال أنت قلت ذلك. وهذه رواية الإنجيل، هذه رواية الإنجيل. فدخلوا وقبضوا على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا فضحه اللي هو يهوذا الإسخريوطي ودل عليه. وهناك رواية أن الشبه، لكنها ليست في الإنجيل، أن الشبه وقع على يهوذا الإسخريوطي لأنه خان عيسى عليه الصلاة والسلام، فأخذوا هذا يهوذا الإسخريوطي وصلبوه، يقول لست أنا لست أنا. أن القول الثالث أنه لما حاصروا البيت دخل رئيس الشرط على عيسى عليه الصلاة والسلام، فألقى الله الشبه على رئيس الشرط ورفع عيسى، فقبضوا على رئيسهم يظنونه عيسى لأنه ألقي عليه شبه عيسى. كل هذه الروايات واردة، وإن كان الأصح منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وهي الأقرب، لأن دعوى أن أحد تلاميذ عيسى خانه دعوى بعيدة. الأصل أن الحواريين هم خلص بني إسرائيل وهم مؤمنون بعيسى صلوات الله وسلامه عليه، فنسبة الخيانة إليهم لا تجوز. كذلك أن رئيس الشرط دخل، هذه واردة، لكن الأقوى منها ما ثبتت عن ابن عباس رضي الله عنه، والظاهر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب رضي الله عنه. فالمهم أن هذه القصة أقرب، وهي أن أحد تلاميذه فداه بنفسه، قال أنا أفديك بنفسي، فألقي الشبه عليه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: وما قتلوه وما صلبوه، أي عيسى، ولكن شبه لهم، ظنوا أنهم قتلوا عيسى. وإذا قال بعدها: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، شاكين هل هذا عيسى أو لا. ثم قال: ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يظنونه عيسى، يظنونه عيسى، لأنه ذكروا أنه لما صلب صار يبكي، وضع رأسه الشوك، تاج الشوك استهزاء واستحقارا له، فقالوا هذا ليس عيسى، إن عيسى أجمد من هذا بكثير. فوقع عندهم الشك، هل فعلا صلبوا عيسى أو لا. والله أكد أن يقول: وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباعه الظن. ثم قال: وما قتلوه يقينا. وما قتلوه يقينا تحتمل معنيين. المعنى الأول: وما قتلوه يقينا، أي ليسوا متيقنين، شاكين، كما قال في الآية، في الكلام الذي قبله: ما لهم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وأكدها: وما قتلوه يقين، غير مستيقنين بقتله. المعنى الثاني أن الكلام تم، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ثم قال الله: وما قتلوه يقينا، تأكيد لقوله وما قتلوه وما صلبوه، قال وما قتلوه، يقينا ما قتلوه، أي لم يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن رفعه الله إليه كما قال الله تبارك وتعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذا مكرهم وذاك مكر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه مؤكدا لذلك بل رفعه الله إليه، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، قال بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. العزيز هو الذي لا يناله أحد بأذى، والعزيز هو الذي إذا أراد أمرا أمضاه، فالله تبارك عزيز حكيم سبحانه وتعالى فيما يقدر ويحكم سبحانه وتعالى. قال وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، به تعود إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، قبل موته قيل تعود إلى عيسى وقيل تعود إلى الرجل نفسه اللي هو من أهل الكتاب، والأقرب أنها تعود إلى عيسى صلوات ربي وسلامه. ومن أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا يكون في آخر الزمان، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع وسينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعيسى عليه الصلاة والسلام سينزل إذن في يوم من الأيام، وهو من علامات الساعة الكبرى، وذلك عندما يخرج الدجال فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويقتل الدجال وينشر الخير، ومكث عيسى في الأرض المشهور كما جاء عند أبي داود وغيره أنه يمكث في الأرض 40 سنة، وقيل إنه رفع وله من العمر 33 سنة والله أعلم، لكن مكثه في الأرض جاء في الحديث عند أبي داود وصححه بعض أهل العلم أن عيسى عندما ينزل يمكث 40 سنة ثم يتوفاه الله جل وعلا ويموت موتة طبيعية صلوات ربي وسلامه عليه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أي عندما ينزل عيسى أهل الكتاب الموجودون عندما ينزل كلهم يؤمنون به ويخبرهم أنه تابع لدين محمد فيؤمنون مع المؤمنين ويتابعون المؤمنين، أعني أهل الكتاب الذين يكونون في زمن نزول عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي يوم القيامة يكون شهيدا على أهل الكتاب، أي أهل الكتاب الذين قال الله عنهم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فالقصد أن عيسى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يبرأ منهم ممن جعلوه إلها هو وأمه، لأن النصارى كما تعلمون يدعون أن عيسى ابن الله واختلفوا في قضية التثليث عندهم، فبعضهم يقول الله عيسى روح القدس وبعضهم يقول الله عيسى مريم، ففي هذه وهذه عيسى موجود عليه الصلاة والسلام ويعتبرونه ابنا لله والعياذ بالله ويتخذونه إلها من دون الله ويسمونه الرب ويزعمون بيده كل شيء وذاك يدعونه من دون الله تبارك وتعالى، فيوم القيامة يتبرأ منهم صلوات ربي وسلامه عليه والله أعلم، وصلى الله تعالى على محمد. عفوا دقيقة بس، القراءات قلناها أرنا وأرنا، وقلنا أيضا يسألك أن تنزل عليهم، تنزل قراءة ثانية تنزل عليهم ثامن السماء، وكذلك عليهم في كل القرآن، في كل القرآن عليهم فيها قراءة عليهم وعليهم. وكذلك لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت. هذه هي، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.